احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن السلف الصالح، رضي الله عن الصحابه الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ ما انزله الله اليه. اللهم اوردنا حوضه فاحشرنا تحت لوائه، واجعلنا من الذين يشفع فيهم يوم القيامه. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعلنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرت، ولا مريضا الا شفيت، ولا عيبا الا سترته، ولا مكروبا الا فرجت كربه، ولا صدرا ضيقا الا شرحته، ولا مهموما الا اذهبت غمه، ولا ميتا الا رحمته، ولا فارغا الا نجسته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا طالب حاجه الا قضيتها له يا رب العالمين. من بدا سوى اعمالنا خواتمنا، سوى يومنا يوم ان نلقاه، كن اللهم بنا رؤوفا، وعلينا يسوفا، خذ ما يرد بايدينا اليه، احفظ الكرام عليه، كرمنا يا مولانا اذا وجدنا، اعنا اذا استقمنا، ارفع ايدينا اذا عثرنا، كلنا يرد حيثما كنا، لا تجعل ثورنا ولا من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، وانصرنا على من عادانا، وانصر من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اصلح الراعي والرعيه، ول امورنا خيارنا، لا تول امورنا شرارنا، اصلح يا رب احوالنا، اللهم اصلح لنا احوالنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا ارحم الراحمين. اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامه، لا تجعل للشيطان فيها حظا او نصيبا، اللهم اجعلها خالصه لوجهك الكريم من القائل ومن المستمع، انك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، حديث اليوم إن شاء الله من كتاب أحاديث صحيح البخاري رضي الله عنه، حديث بفضل الله كلنا يحفظه، لكن الحقيقة تفسيره يحتاج إلى يعني شرح طويل بعض الشيء. عسى رب العباد سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعيننا رب العباد وإياكم على أن نتعلم من كتابه ومن سنة حبيبه، وأن نعمل بما نعلم، إن ربنا على ما يشاء قدير. نحن لسه في باب الإيمان لغاية دلوقتي. الإمام البخاري الله يرضى عليه قسم كتابه كتبا، مثلا يسمي مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، فنحن لسه في كتاب الإيه؟ الإيمان، وده الإيه؟ وده الاساس. الواحد لو قوي ايمانه لاثمر خيرا، اللهم قوي لنا ايماننا يا رب. واتفقنا جميعا ان الايمان يزيد وايه؟ وينقص، مفيش حد اسمه ايمان ويزيد على طول. ولما احنا بشر هكذا هو اعتقاد اهل السنه اللي احنا كلنا تبعهم ان شاء الله. يعني اعتقاد اهل السنه من السلف رضي الله عنهم ان الايمان يزيد وينقص. هكذا كان صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان دايما يطمنهم بالحته دي، دي حته مخيفه قوي، ان احنا احيانا ايمان الواحد فينا يبقى في السماء، زي كده في درس العلم، بعد درس العلم، في خطبه الجمعه، عند لما يموت قريبه، رحت تعالت كده وانفعلت مساله الموت وقربت من الله، لما ربنا يكرمك كرم ويستجيب لك دعاء، ده ايمانك زاد، لما سبحان الله يحصل لك نعمه من النعم، تجد الايمان بيزيد، وتبعد عن دروس العلم، تلاقي ايمانك يقل، المشاكل تكثر وتزن وتضرب على دماغك جامد قوي، وانت قلبك مخوخ من جوه، تلاقي الايمان يقل، تبتدي تسيب الورد اللي كنت بتقراه كل يوم جزء او اثنين او ثلاثه من القران، بدات تقلله شويه، تبتدي الايمان يقل، تبتدي يحصل لك كراهيه لمجلس العلم وقول مجلس العلم، تبتدي الايمان يقل. فالايمان يزيد بطاعتك لله وينقص بمعصيتك لله. فده ايه؟ الاطار العريض لزياده الايمان ونقصه. يعني متى يزيد الايمان؟ الايمان ده نوع غلط تغذيه، كثره الطاعات، كثرة الطاعات تزود الإيمان. بس في نقطة، زيادة الإيمان ونقصه عند الصحابة يختلف تماما عن زيادته ونقصه عندنا. زي بالضبط ضربت لك مثلا ما قلت ان حسنات الابرار سيئات المقربين. الولد اللي كل سنة يجيب امتياز امتياز امتياز 90% 90% دي السنة جاب 80% بعد ما كان امتياز بقى جيد جدا. خلي بالك اخوه بيسقط كل سنة بيسقط دي السنة نجح. نقول على اخوه 90% اللي جاب 80 الواد بدأ يخيب. والواد اللي كان بيسقط يا دوب جاب 50% على الفروكرو ادي الولد اهو. خلي بالك اهو ده بقى القياس بين الصحابة وبيننا. يعني الصحابة اللي كان ينقص يحصل ايه؟ ان يترك التكبيرة الاولى خلف رسول الله. ده نقص ايمان عند الصحابة. ها؟ احنا لو صلينا مرة الفجر جماعة عايز انت تدوق كل فارة تعظيم سلام انك صليت الفجر جماعة. اذا هنا شوف الفرق بين المقياسين. الفرق بين المقياسين غريبين. ها؟ ولذلك الامام الحسن البصري لقى واحد واخد جارية راح يبيعها. شوف الناس بتبص لتحت. الى اين؟ قال له الجارية راح ده في سوق كان يسمى سوق النقاسين او سوق النقاسة. سوق النقاسة ده كان يبيع فيه الايه؟ العبيد والجواري. قال له اترضى فيها بدرهم او درهمين؟ قال له لا. ايه انا شاريها بغير يا وباعها بغير. ايه درهم ولا درهمين دي؟ قال لكن الله رضي مني في الحور العين بلقمة او لقمتين. ها انت مش راضي تبيع الجارية درهم ولا درهمين؟ لا ربنا بقى يا رب كما لو انا اتقيت ربنا يديني حور عين بايه؟ بلقمة اديها ايه؟ اتقوا النار ولو ايه؟ ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة. درهم سبق درهمين. كل ده بالإيمان هم. درهم سبق درهمين. قالوا ازاي يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. الواحد عنده درهمين ها؟ طلع منهم درهم. واحد عنده 2 جنيه راح مطلع منهم جنيه. واحد عنده 1000 جنيه طلع 5 جنيه. انهي احسن عند الله؟ الجنيه من الاثنين ولا الخمسه من الالف؟ الجنيه لان بطلع ايه؟ 50%. 50% شوف الايمان. ولسه ثمرات الايمان كانت تعمل عند الصحابه العجب. صعد علي من المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امير للمؤمنين. فاذا بامراه تصلي مع النساء من خلف ستار. طبعا دي حجاب. يا امير المؤمنين لا نعم ان اخي قد مات وترك 600 دينار. ترك ايه؟ 600 دينار. فاخذت دينارا واحدا. اهذه قسمة يرضاها الله؟ قال يا امة الله لابد ان اخاك هذا قد ترك اما وزوجة وابنتين 12 اخا واختا. فاخذت الام اخذت الام السدس 100 والزوجة الثمن 75 والبنتان الثلثين يبقى 400. 400 و175 يبقى كام؟ 575. تقول كم من 625. كل اخ خد درهمين من ال 12 يبقى 24. الدرهم اللي انت خدتيه الدينار اللي خدتيه. فقالت صدقت يا امير المؤمنين. انا مش عايز تعليق لان خلينا ايه شويه فوق كده في البدايه وبعدين بقى ايه هنزل لك لتحت ما تخافش. يعني لا تعليق. يعني المساله بتاعت الميراث دي علم الفقراء اللي هو علم الميراث ده اسمه علم الايه؟ اسمه ده علم الايه؟ فرائض. ده اصعب العلوم في الفقه. وعشان تقعد تقسم كده ها؟ الوصيه الوحده وده يحجب فلان وده رد وده عول. مساله بقى ممكن احد يسهر فينا في المساله للصبح وما ينفعش بحد. ويستفتي فلان وفلان وعلان وياخد رايه ويفتح بقى الكتب ويشوف الجداول. اللي نام على المنبر فالفقهاء سموها القضيه المنبريه. القضيه الايه؟ المنبريه اللي افتى فيها علي على طول كده كان ايه؟ كانه يقرا من كتاب مفتوح. يبقى ده لزياده الايمان ولا لنقص الايمان؟ زياده الايمان فقط. ده سيدنا عمر لما كان بيقول لابو موسى الاشعري بس انت مش واخد بالك من الكلام قبل كده قلنا يا ابا موسى ها قال تعالى لنزد ايماننا تعالى زود لنا الايه؟ الايمان. هيقول له يعني؟ يقول له كلمتين في كتاب والسنه صح ولا لا؟ يعني يعمل مجلس علم. يبقى الايمان من ضمن مراتب زياده الايمان ايه؟ مجالس العلم. مجالس اللهم كثر مجالس العلم لنا يا رب العالمين واجعلنا من المحبين لمجالس العلم. قال علي بن الحسن رضي الله عنهما يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناسب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. خليك مع اهل العلم واهل الصدق واهل التقوى. خليك ايه؟ دانق عليهم ومضيق عليهم الاماكن اللي هم قاعدين فيها لان طول ما العالم قاعد يتكلم فيما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم او هكذا يجب ان يكون الايه؟ هكذا يجب ان يكون العالم. ولذلك الاعرابي اللي زاد ايمانه. احنا الحديث بتاع النهارده واحد اعرابي برضه الحديث بتاع النهارده واحد اعرابي جاء ليسال النبي صلى الله عليه وسلم. الاعرابي لما زاد ايمانه شوف كان يدعي يقول ايه؟ اللهم ان كان يلقي نائيا فقربه، وان كان قريبا فيسره، وان كان يسيرا فعجله، وان كان قليلا فكثره، وان كان كثيرا فتمره. جميل الكلام ده. طب تعالى انت اعملها الفها كده، ولا انا اعرف الفها ولا كده اعرف الفها. دول ناس وصلوا انفسهم بالله. شوف شوف الدعوه ازاي. يا رب ان كان رزق بعيد قوي يبقى قربه، وان كان قريب عجله، ها، وان كان يسير اوام بل فيه يا رب انت الكثير فتمره، ها سبحان الله، وان كان قليل كثره. دعوه ما شافتش لا اله الا الله. هكذا كانوا رضي الله عنهم من زياده الايمان. يبقى الايمان يزيد بالطاعات، يزيد بالايه؟ بالطاعات. انهي طاعات؟ الفرائض. لا، الفرائض دي اللي هي تحجزك عن النار، انك تقيم فرائض الله عز وجل، صلي الصلاه الخمس، تزكي، زي ما نيجي الحديث ان شاء الله دلوقتي، دي اللي تبعدك عن النار. اما اللي دخلك درجات في رحمه الله اللي هي الايه؟ النوافل. ولذلك احب شيء تعمله لله رب العالمين ان تقيم فرائضك. خلاص؟ وما يزال عبدي يتقرب الي بالايه؟ بالنوافل حتى احبه. يبقى ايه اللي حبيبك في الله؟ وايه اللي حبيب الله فيك؟ النوافل، النوافل. وان المصلي، رؤية في الأرض، ان المصلي كالتاجر، المصلي كالايه؟ كالتاجر، لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال. يعني ايه؟ يعني تاجر اللي بيتاجر يبقاش الربح الصافي معاه الا اذا كان رأس المال ده بتاعه، صح ولا لا؟ لكن واحد بيتاجر في رأس مال بمليون جنيه وعليه ديون 5 مليون جنيه، فكل 100,000 جنيه جايه ربح، دي من ضمن ايه؟ من ضمن الديون، صح ولا لا؟ لكن انت لما تصلي الصلوات زي ما هي كما امر الله، ها، وتقيم الفرائض كما امر الله، يبقى النوافل مش هتصيح في الايه؟ تسد الديون. مش انت تصلي الصلاه من هنا وتغتاب بعد الصلاه دقيقتين واحد تضيع الصلاه اللي انت صليتها؟ نفرض جدلا عملت حسنات في الصلاه ب 1000 حسنه. يبقى ارتكبت واحد ب 5000 سيئه، يبقى عليك قد ايه؟ يبقى ارتكبت من الصلاه 4000 سيئه. يبقى خسران. ما زي بالضبط اخواننا بتوع التجاره يقولوا ايه؟ حساب ارباح واخسار. في ضبط كده مكتوب ايه؟ حساب ارباح وخسائر. ها؟ ينقل من حساب لحساب. يا دائن يا مدين. في ثالثه؟ مفيش. يا دائن يا مدين. اللي هو الكود ده اللي بيسموه ولا مش عارف اللي هو لا عليه ولا عليه، لا، يبقى ده برضه لا مش مدين. المهم انك تبات وانت مش مدين. انا ما بتكلمش على الفلوس. ها؟ ما توحدوا خلق النفوس. ايه الله، ها؟ ماليش دعوه. انا بس بقربها لك عشان دي اللي تستهويش الفهم. ها؟ يعني اول ما نيجي عند الفلوس، ها؟ تلاقيك برقت عينيك، ما شاء الله، وصحصح. والكلام عن المال تلاقي قلبك مال ناحيتي، ماشي، انا عايزك تميل نحو الحق. تعالوا بقى للحديث اللي احنا معاه النهارده ان شاء الله، اللي كلنا بنحفظه باذن الله رب العالمين. عن طلحه بن عبيد الله قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد. من اهل ايه؟ نجد، عرب يعني. ثائر الراس، ثائر الراس يعني شعره ايه؟ منكوش. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. رجل صوته عالي قوي بس مش فاهمين الصحابه. رجل ولد، ما انت فيه ناس من مصر من جلدتنا ومن قومنا احيانا نتكلم كلام ما بتفهموش، يكون مثلا من النجوع والكفور وناس ليها لهجات غريبه ترفع قدامك قوي ولا تفهم هو بيقول ايه. ها؟ مش الراجل دخل على سيبويه قال لك انا هعجزه اقول له كلمه ما يعرفهاش في اللغه، قال مش بتاع اللغه، اقول له كلمه بقى ما يعرفهاش. قلب له ايه؟ حروف جنب بعضها. قال له يا سيبويه، قال له نعم. قال له انت عالم النحو؟ انت بقى الاستاذ عن اللي قلبت علم النحو؟ قال له يقولون ذاك. ها؟ شو تاني متواضع بيقول له غصب عنك ده لو واحد مننا غلبان، لا انا غلبان. يقول له يقولون ذاك، هو بيقولوا كده. قال: هل سقعت العفاريت؟ ما فيش في اللغه الكلمه دي خالص يعني، اولا سيبويه بتاع اللغه كلها. هل سقعت ها العفاريت؟ فسيبويه بص له كده قال له ذق فيلم. فالراجل قال له قتل الكلمتين المكلكعين اللي لو قلتهم دول يوم جاب. قال له وانا ذق فيلم. ايه ذق فيلم دي؟ قال له وانا سقعت العفاريت. قال ما خلي بالك. قال له هل قلت اقول لك هل صاحت الديوك؟ قال وذق فيلم لا لم تصح بعد. قال انت ايه وصل بيه وخلاص ها؟ غلط وغلط. في ناس احيانا يجيبوا الغريب من اللغه ها ويقولوا له طبعا ما لهاش دعوه باللغه واللغه مهمه ولن يثقل لن يثقل لسان واحد فينا الا بتلاوه كتاب الله. واحد اللي بيعرف يفكر خالص وجرب يقرا في القران لسانه يبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم جود وحسن السنتنا بالقران يا رب وحفظه لمن لم يحفظ وحافظ على من حفظ يا رب العالمين. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا. دنا يعني ايه؟ اقترب ولا يفتح عليه. لا ده انت اعتذر باللغه. دنا عن ارض ناس. فاذا هو يسال عن الاسلام بيسال مين؟ الاستاذ صلى الله عليه وسلم استاذ الاسد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله. فقال هل علي غيرها؟ في غير الخمس صلوات دول صبح ودور وعصر ومغرب وعشاء في غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا اريد لا ازيد على هذا او انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كده واضح وسهل ده ظاهرا لكن ندعو الله عز وجل ان يعيننا على معناه ان شاء الله رب العالمين. فاللهم هب لي بيانا استعين به فاني فيها ضعيف الحال واهيها. الاعرابي جاء ليسأل ودائما شفاء العي السؤال اللي ما يعرفش غير بايه ويثاب في السؤال اربعه. لما واحد يسأل ياخذ ثواب اربعه اصناف من جراء هذا السؤال: السائل والمسؤول والمستمع والمحب لهما. يعني اللي بيسأل ياخذ ثواب واللي بيسأل ياخذ ايه ويجاوب ياخذ ثواب حتى ان قال الله اعلم برضه ياخذ ثواب سبحان الله. واللي بيحب السائل والمسؤول برضه. والرابع الايه المستمع للطرفين. طيب او الثالث بعدين رابع. طيب الراجل بيسأل جاي يسأل عن الاسلام واحد يقول لك الله بس الرسول ما جاوبوش الا عناوين. ما هو بيجاوبوا عناوين على اساس انه يعرف الصلاه ما معلوش الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصبح ركعتين جه والظهر والعصر سر والركعتين الاولين في العشاء والمغرب والعشاء جه والركعه الثالثه والرابعه في العشاء سرا وفي تشهد لغايه النص والتشهد صيغه كذا والتسبيح صيغه كذا والتحميص. لم يقل له هذا على انه يعرف. او ابن حجر له راس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شرح للرجل ولكن طلحه ابن عبيد الله راوي الحديث ايه اجمل الكلام. سيدنا طلحه ده بقى برضه راوي الحديث عشان ما ننساهوش. ده واحد من العشره المبشرين بالجنه. خلي بالك ويمكن ما نعرفش عنه يعني الكثير كما نعرف عن لاعبه الجمباز الرومانيه مثلا ولا لكن يعني المهم لازم نعرف. يجب ان نعرف عن اجدادنا واسلافنا وابائنا رضي الله عنهم. سيدنا طلحه بن عبيد الله قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي الزبير بن العوام ابنة عمته الصفية وطلحة والزبير حواريان من حواري رسول الله. شوف إذا كان لسيدنا عيسى حواريين فالرسول اعتبر من ضمن الحواريين بتوعه مين؟ طلحة والزبير رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة جميعا وألحقنا الله بهم في مقعد الصدق عند مليك المقتدر. فيبدو أن سيدنا طلحة روي الحديث أجمل القضية. طب احنا نفسرها. الراجل جاي يسأل عن الإسلام. قال له الاسلام ده عباره عن اركان لا يقوم الاسلام الا به. اما الركن في الاسلام بعد الشهادتين طبعا الصلاه. عايز اتوقف عند الصلاه. تحدثنا من قبل عن فرائض الصلاه اركانها وعن سننها وعن مستحباتها وعن مكروهاتها وعن مبطلاتها. ولكن بايجاز سريع هتكلم عن تنظير ما بين اركانها وسننها واسرارها لان كل عباده لها ايه؟ لها اسرار لها سر. مش معنى كده ان الدين فيه اسرار لا وانما ده من تعليم العلماء لنا. العلماء ربنا يرضى عليهم علمونا ان لكل عباده سر من الاسرار وكل واحد يقدر يستكشف السر ده على قدر ما يفتح الله له. ازاي يعني؟ يعني تعالى للصلاة. أول شيء في الصلاة حاجة بيسموها شروط صحة. شروط إيه؟ صحة. يعني لا تنعقد الصلاة إلا بها وليست ركنا في الشيء ولا جزءا فيه. يعني عشان أدخل على الصلاة العلماء اشترطوا علي ثلاث شروط اسمها شروط صحة. وفرقت لك من قبل الفرق بين الشرط والركن. قلت لك إن المسجد قائم على جدر أو جدران أربع حيطان وإيه وسقف اسمها إيه أركان الإيه المسجد. لكن المهندس والبنا والعمال اللي بنوا المسجد دول اسمهم شروط لوجود المسجد. فهم لما جم صمموا ورسموا وعملوا الديزاين والتصميم وإياه وحطوا للرجل الإنشاء عشان التنفيذ عشان ينفذ. فسبحان الله راح البنائين والمختصين بالتنفيذ راحوا أقاموا الإيه البنيان. خلي بالك فهم المهندسين والبنائين دول شروط لوجود المسجد وليسوا أركانا فيه. بدليل أن بعد ما بنوا المسجد مشوا ومش شرط أن يفضلوا وفين وفين إيديهم عشان يمشوا يمسكوا السقف صح ولا لا؟ بلا فرق بين الشرط والإيه ورب. يبقى المهندس إيه والبناء شرط لوجود الإيه لبناء المسجد لكن وليس ركنا ولكن الحائط والعمود الخرسانة إيه ركن. فهمنا الحته دي؟ طيب تعالى للصلاه بقى، الصلاه لها شروط ولها ايه؟ اركان. اول شرط من شروط صحه الصلاه طهاره البدن. ما ينفعش اصلي وبدني عليه نجاسه. ولذلك قلت من قبل ان كثيرا من نسائنا يعانون من مساله الرضاعه. شايلين العيال على كتفهم بيربوا العيل حاطين العيل في حضرهم الولد بيتبول وبيرجع وفي فرق بين التربيع والبول. العيل لما يرجع يبقى حكمه حكم الغائط كانما تبرز الصبي على ثوب امه. لما العيل يرجع بيسموه ايه؟ يكشف كشف. يقول لك العيل ايه؟ كشف رجع الايه؟ الرضاعه ولا اللبن اللي بيشربه. فهنا صار هذا كانما هو براز كانه غائط كانها ايه نجاسه. لكن بوله وهو لم يأكل بعد يعني طعامه الأساسي من ثدي أمه بس طالما أنه ولد وبيربع بس ما بياكلش حاجة من بره يبقى البول بتاعه ينبح وما يغسلش. يعني الأم تبلئتها وتحط إيدها المبلولة على الجزء الذي تبول عليه ابنها الرضيع الذي لم يأكل بعد وتصلي وثوبها طاهر وصلاتها إن شاء الله صحيحة. لكن لو الولد رجع عليها لازم تغسلها لأن ده كأنه إيه؟ كأنما هو براز أوهام. ولذلك العلماء بينوا لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الحاقد والحاقن والحاذق والصافد والجائع. ما تصلوا على رسول الله. الفقه مهم. الرسول نهى عن صلاة الحاقن بالنون والحاقد بالباء والحاذق بالقاف والصافد بالدال والجائع بالعزم. ما هو الاسم؟ اول واحد الحاقن اللي هو حابس البول. انت جاي من شغلك ما دخلتش الحمام من الصبح ماسك نفسك بالعافيه العصر قرب عايز تخطف او المغرب قرب عايز تخطف العصر قبل المغرب كما انه خفف كله عايز تخطف الظهر قبل العصر مكسل تتوضا عمرنا تجهزوا لنا الغدا كون ايه؟ خطفت العصر عشان افك حصر. هي ساجعه دي ها ماشي ها عايز يخطف العصر عشان يفك حصر. هو ايه الحصر؟ احنا عايشين محصورين في الدوله ومحصورين في الشغل ولما كمان محصورين في الصلاه؟ لا الرسول قال لنا اصغر دوره الميه براحتك ريح راحك يا حبيبي ها فك نفسك كويس. حتى المصري له تعبير غريب يقول لك افك حصر ها يقول لك فلان راح فين؟ الرسول بيقول لك ده دخل يقول لك بيعمل زي الناس. انت ما تبقاش بتقول له طب بيعمل ايه؟ لا انت بيعمل بعيد انت خلاص هو من ادبه المصري مؤدب والله بس ما اعرفش ايه اللي خلاه يجي من دول يطلع كلام اي ادب. ما اعرفش مين من 40 سنه كده ولا بيطلع من 52 بيطلع كلام ليه ما اعرفش؟ انت اكيد عارف السبب مش عارف تقول لي المهم وعلى ذكائك انت فاهم ده. المهم القضيه ان الحاقن اللي هو ماسك لا ريح نفسك الاول تبول وطهر وتوضا وصلي وانت مستريح. هكذا الحاقد بالبيت اللي هو ماسك الغائط عايز يتبرز ويقول الحق اصلي. لا طب ما الحاذق الصحابة كانوا يصلون في خفافهم. خفافهم اللي هو الايه؟ الخوف. الحذاء يعني. يعني يا سيدنا الشيخ ينفع اصلي بالجزمة؟ اه؟ ينفع. بس مش معقول يعني احنا عاطين مكتب وسجاد وتدخل انت تروح واقف جنب اخوك هو حاسس وتروح تقيسك بالبيانة تحت الجيش على اسمها البيانة برضه البيانة. بيانة البيانة ماشي معرفش انا مش عارف اللغة بس هي كلمة غريبة عن اللغة. لا مش القاموس لعلمك يعني. الجزمة هي تروح لها لا. لكن اولادنا المجندين يصلي بالبيانة بتاعته دي ماشي. لان ربنا ان شاء الله ما يفكها ويربطها ويكونوا شرحوه من الجيش. خلي بالك انت الله يعينه. ان هو بدل ما يفك ويربط كنا الجيش بتاعه ايه؟ واحد سبعة جاي يكون خرج. خلي بالك انت. فالجواز الاول انه يصلي. وابن مسعود كان يتضايق قوي من الليل على الجزمة لما يجي يصلي. لوجدت لو ان لسا سرقها خير للناس عشان يحرم اليها تاني. ابن مسعود اصلا ما كانش دخل اسد في الفرات ولا دخل مساجد الجيزه ولا مساجد جمهوريه مصر العربيه. كل واحد عينه يلاقي يوجع الطلقم. مع حذاء امامه مع حذاء فيه. الله نفي ان ما كناش هنشعر بالامن في بيت ربنا ولا نشعر بالامن امتى؟ المهم فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه الحاذق اللي هو واحد لابس جزمه ضيقه. شوف الرسول حنين علينا قد ايه. يعني قال الحذاء ضيق على رجلك فانت قاعد ايه؟ متضايق. هو عايزك تصلي وانت مستريح. الجماعه بتوع علم النفس ينامك على السرير ها؟ كل الناس بتوع يفعلوا الافراد لحبايبه بتوع علم النفس دول كلهم ويطفي النور يخلي نوره خاطر. هو عيني ما شعرش بالحنان ولا حد بيسمعها ابدا. هو كل ما يدخل يلا صوت مراته بس لا صوت اعلى فوق صوت الزوجه. فعيني الناس حد يسمعه. روح ادفع 50 جنيه للدكتور بتاع الامراض النفسيه واسمعه الراجل ب 50 جنيه. لا اسمع احد اسمع بس انت ب 50 جنيه. ويطفي النور ويخليه خافت كده. احكي لي بقى انا عايزك تبقى ريلاكس. هو كده يقول له كده يعني. اه لا ريلاكس احنا عايزينها بالصلاه. مش مع علم النفس بقى احنا عايزينها ايه؟ صوت الاواف وانت مستريح. يبقى نهى عن صلاة الحاقم والحاقم والحاذق. أبو جزمة ضيقة لا احنا عايزين نصليهم كده. والصافد الصافد اللي ضامن رجليه جنب مع بعض. لكن أنا قلت لحضرتك قبل كده إخواننا في الجيش وفي التدريب لما يقول للعسكري استريح يعمل إيه؟ يعمل صافة يعني إيه؟ يوسع رجليه عن بعض. انتباه يعني يبقى مشدود يبقى إيه؟ يحط رجليه جنب بعضها صح ولا لا؟ إذا هو استريح فعامل صافة، صافة بإيه؟ رجليه باتساع كتفيه. زي ما قلت لك قبل كده. يعني واحد زي حالاتي كتفيه 3 سم يبقى رجليه 9-3 سم. واحد بين كتفيه 3 متر يحط رجليه 3 متر. وانت في الصلاه تلاقي زي اخوك الملك. كل واحد على قد كتابه. تخيل انت لما الكتف شوف احنا بنقول في الصلاه ايه؟ الكتف في الكتف والقدم في القدم ينطبق في الصف ازاي؟ ما انا لو وسعت رجليه على قد كتابي يبقى احنا من فوق مظبوطين ومن تحت نفس القضيه. وانت على قد كتابك وانت على قد كتابك خلاص. لكن واحد يروح ضامن رجليه والتاني يوسعها رجليه او لا ما ينفعش. انت بتتعب اخوك الملك. لكن الست تضم بين قدميها. مش الستات يعملوا الاخوات يعني ها؟ الراجل ما يوسعوش رجليه. اظن هم سامعين دلوقتي. وان شاء الله عشان ايه؟ يعملوا الصح، بس برضه ما يفتوش بعض. ها؟ عشان صلاتهم تقبل ان شاء الله. المهم فاذا المسلم عندما يصلي يوسع بين قدميه على اتساع كتفيه. شوف وصل الامر بالرسول عايز يخليك مستريح في الصلاه. خلي شويه وانت قلق. نهى عن صلاة الحاقن والحاقد والحافظ والصافد ها والجائع. واحد جعان هيموت من الجوع ولسه في الوقت متسع وفاتته صلاة الجماعة في المسجد وهو أصلا أكل من الدرجة الأولى كما هو جل المسلمين اليوم. لا ياكل الأول بس من عشر سنين بقى بقول له ما تدبهاش قوي عشان تقدر تصلي. لأن أنت لو أكلت أو يموت تصلي مش هتقدر. مش تقوم تصلي يلا. فانا عايزك لما تاكل يبقى ايه؟ تزهد للنفس عشان لما تركع ما تشعرش ان معدتك طلعت فوقك. خلاص؟ تعالى ايه؟ يبقى احنا دلوقتي ال ال ال ال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا به يريحنا في الصلاه. نرجع للشرط والركن بقى. ولا تنسيته؟ طب واحد من لا ينسى؟ لا اله الا الله. يبقى في شروط لصحه الصلاه. طهارة البدن لازم الجسم يبقى طاهر ما فيهوش نجاسة. ايه كمان؟ طهارة الثوب. في حاجة تانية الا طهارة المكان. المكان اللي صلي فيه لازم يبقى ايه؟ يبقى طاهر. ولذلك كل واحدة بتجيب ابنها الصغير ويتبول في مكان النساء فبتأذي اختها المسلمة، يا اما تحط له حاجة تمنع التبول بتاعه ورع الله عنها صلاة الجماعة والتقصية تروح تصلي لكن تقعد تعذب الولد ساعتين اثناء الدرس وقبل صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، فده برضو يعني مش من رحمتنا بأبنائنا. الجو حر وآلاف تصلي، فالولد يعني يجيله ياخد كحة، ياخد عصا من واحدة كبيرة في الست، عنده حساسية معينة في صدره. يبقى إذا الأم تبقى حريصة على أبنائها، ما تخش في زنانة مخلوق جايبة لفحة عالية على كفاها وعالية في إيتها وتلات عين وراها، لا مين اللي قال لك كده؟ خليك في البيت بالسراحة والشريط يوصلك لغاية البيت. الحمد لله اخواننا بيوزعوا يعني الشراط اللي انا ما اعرفش عنها حاجه برضه عشان احسن ايه جمله على الترابيزه انها يعني ايه هتنزل بالمستوى تحت، لكن انا والله ما اعرف عن الشراط ده حاجه والله اقسم بالله، وانا في مجلس العلم ويعلم الله صدق الكلام في هذا الامر، انا ما اعرف عن الشراط اي حاجه، وانا اتكلف في مساله الشرائط اكثر من يتكلف الكثير. اخواننا في اي بلد في العالم يا سيدنا الشيخ عايزين الثلاثه تقضي شرب الاضرار حاضر، نقول للاخ اعمل لنا عند كام كذا وبس ربنا يجعله في ميزان حسنات. بس النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، الصحابة بيانوا للعلماء أن هناك شروط لصحة الصلاة. تعال بقى لبيت الصلاة، عشان تدخل في الصلاة الفيزا بتاعت الدخول الوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الايه الأكبر. الوضوء من الحدث الأصغر ريح أو بول أو غائط او عند الامام مالك ملامسة النساء، لو سلمت على واحدة ست مع ان الامام مالك بيحرم لكن بيقول يعني ان هو قصد واجب. والامام الشافعي بيقول لو واحد عنده 120 سنة سلم على واحدة عندها 170 سنة الاثنين يتربوا، ده رأي الامام الشافعي. وانا رايحك من المسألة اقول لك ما تسلمش خالص وضوءك سليم ان شاء الله، اللي رايحك من التوم ايه اللي تقفل خلاص انت ايه اللي تعرف توقف ولا ترى وضوء صحيح وضوء مش صحيح. فهي مساله الاوتوبيس دي مساله انت مضطر ليها، لا انت بدك تمسك في العمود جات ايدك على ايد الكمسات ها بلا انا عارف مستني اقول لك حاجه ثانيه. فهنا بقى وضوء الجامع ومش قادر تتوضا مساله بقى، وما حصلش في نفسك شيء فلا شيء فيها ها الا ما اضطررتم اليه، لكن انت مد ايدك عشان تسلم على اخر ما ينفعش خلاص. يبقى سبحان الله العظيم المسلم عشان يخش في الصلاة لازم يتوضا من الحدث الأصغر. طيب أنا بتوضا ليها أركان وليها سنن احنا عارفينها كلنا، ومن ضمن الحاجات اللي بنخاف منها اللي بننساها كلنا اللي لابس زبلة فضة أو خاتم فضة ضيق على إصبعك ولم يحركه أثناء الوضوء فوضوءه باطل وصلاته باطلة. يبقى خلي بالك في حتت في الفقه مهمه. ليه؟ لان الامام مالك والامام الشافعي الله يرضى عليهم قال ان لو ان ماء الوضوء ترك ولو مكان مغرز ابره، شوف الابره لما تحطها كده تعمل ايه مكانها ولا تترك أبره. لو الميه ما جاتش على خرم على مكان الابره ده مكان سن الابره ده ها في اجزاء يجب غسلها، يجب غسلها اللي هو الايه الذراعين والوجه والراس والايه والقدمين، دول ايه دي اركان دي ايه اركان. والامام احمد دخل من ضمن الاركان الفم والانف لان اعتبرهم تبع الايه تبع الوجه. شوف الفقه مهم ازاي. وبعد يقول لك الله طب ما نغسل الوش بس في ضرب مضمضه في ضرب استنشق، لكن الرسول ما ترك المضمضه ولا استنشاق مره ابدا. هذا وضوئي يا انس تعالى شوف البيان العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا انس لا ائتني بماء جاب له ميه صب يا انس، راح صب على ايديه ثلاثه وخلل بين اصابعه وغسل البراجم، البراجم اللي اطراف الانامل عملها كده ميه خلي بالك، وحرك خاتمه قدام الصحابه ثم تمضمض ثلاثه واستنشق واستنثر ثلاثه، مش واحده تاخد بيها الثلاثه مره واحده تديها ثلاثه مره واحده، لا خد مره واستنثر اسحب واستمرار وتصغير ثلاث مرات خلي بالك، وغسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي حتى اسفل لحيته وما بين شحمتي الاذنين وتعهد الغائر من وجهه تحت عينيه واسفل ذقنه، ثم بعد ذلك غسل ذراعه الايمن الى فوق المرفقين اللي هما العظمتين اللي بعد الكوع دول، ثم بعد ذلك مسح على راسه ثم غسل رجليه وخلل بين اصابع اقدامه حتى وصل الماء الى فوق الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين فوق القدم، ثم قال اسمع الكلام ده المهم هذا وضوئي ووضوء خير النبيين من قبلي فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. مش تعمل انت فركوك بقى تقول لا انا بدل ثلاثة اعملهم اربعة, انا بدل بس حراس مرة واحدة اعملهم ثلاثة, انا بدل غسل الرجل مرة واحدة اعملهم اثنين, انا بدل غسل الدرع ثلاثة اعملهم ستة. لا, ليس لك ان تزيد من عندك او تنقص من عندك. المن زاد او نقص وقد اساء وظلم. فاحيانا في حضراتكم بلبس ختم او دبلة فضة, خاتم الذهب حرام ودبلة الفضة حرام, لكن الخاتم ده ولا الدبلة دي ضيقة على يدك ضيق, فلازم يحركوا عشان المية تيجي تحت الايه, لان ده حتة يجب تنظيفها يجب غسلها يجب ان يأتي الماء ايه عليها وانت ايه ان تغسل بالماء خلاص. طيب يبقى انا دلوقتي ايه توضأت او اغتسلت, واحد جنب واحد عايزة تغتسل من الحيض او من الجنابة باي وسيلة اي سبب, نعمل ايه؟ الركن الاساسي للاغتسال هو تعميم سائر الجسد بالماء, حتى قال الامام مالك لو ان جنبا سار بجوار نهر او بئر او مجرى ماء فتعثرت قدمه فوقع في مجرى الماء خرج طاهرا ان شاء الله. بيجوز الفقهاء التانيين قالوا لا لازم النية, لازم الايه النية. وانا اميل لرأي جمهور الفقهاء بالذات يعني امامنا الاعظم ابو حنيفة لازم النية. ليه؟ لان ممكن في واحد جاي من شربه تعبان وكله يتربه عرق فعايز يستحمى وهو اصلا جنب مثلا اصابته جنابة, فلو اغتسل بنية ان هو بيشيل التراب والعرق اللي على جسمه يبقى اذا ايه لم يغتسل من الجنابة فلم يصبح طاهرا. لازم النية تقترن بالعمل, والنية من ضرورة التلفظ بيها. انت في الحمام او المكان اللي تغتسل فيه انت بتخلع الثياب ليه؟ هتدخل سباق الماراثون ولا هتغتسل؟ هذه نية, نية رفع الايه الحدث الاكبر, رفع الحدث الاكبر. تختلف القضية الثلاث نقط, يا اما انت عندك دش نازل عليك او انت واخد مية من جردل او حلة او اناء, او انك بتغتسل في مكان بتتسرب منه المية او البول, او انك بتغتسل في اناء او قشر بتتجمع الماء فيه. يا دي يا دي يا دي وحدوه. انا شريح بريد نوع للاقص الكلام ده انا شرحته قبل كده, بس المهم الفقه لان احنا الحديث كله عن اركان الاسلام, فهنا عشان نخش على الصلاه لازم يبقى وهو صحيح وهو صلى صحيح. عشان في ناس ما تاخدش بالها من الحاجات دي, وانا بقول يعني الباطل كان باطلا, فاحنا مش عايزين نبطل اعمالنا ان شاء الله. اللهم تقبل منا يا رب. اما حضرتك عندك دش المايه نازله من فوق يعني فانت بتستخدم ديك الاثنين ماشي, او انك بتاخد من اناء قدامك برضه ماشي, او مصدر انك بتاخد من ميه قدامك يبقى ما ينفعش تستخدم الصابونه. لو استخدمت الصابون والميه في اناء الصابون هيجي في الايه؟ في الميه. اصبحت الميه لها لون ولها طعم ولها ريحه, والماء الذي يجب ان نغتسل وان نتوضا منه يجب ان يكون فيه الشروط الثلاثه, لا لون لا طعم لا رائحه. ولكن الامام ابو حنيفه الله يرضى عليه كان متقدم قوي, كان فكره متقدم غريب. يقول لك ايه؟ يقول لك هل يجوز ان تغتسل او تتوضا بماء مسه ماء الورد او ماء الزهر؟ يتجيب لما ظهر كده ورحت حط على الميه. يا سلام, ده انت يعني مغتسل يعني اتكيت قلب واحد حط. يبقى يقال ان في ناس بتحط مثلا يعني كولونيا في الاتحاد الكولونيا في البن, واخد بالك انت؟ ها؟ بيحطوا براحته بقى. احنا بنتكلم دلوقتي عن الايه؟ عن الفقه. ماليش دعوه. اصل واحد يقول لك اه يا عم ده شفت الشيخ بتاع الدوق اللي بيقول على الكولونيا اللي في الميه؟ انا وحش, انا بقول لك في ناس انا لا عمري جربتها ولا عرفتها ولا يعني الميه. وعلى كل حال الحمد لله رب العالمين, ولا يقبل على مكروه سوى الله. كويس ان احنا جايين الميه ونسال الله ان يديمها علينا خلاص؟ احنا اخذنا ايه؟ خلينا في الميه. فانت بقى بتغتسل تعمل ايه؟ الفرج وسط قدميك في الوضوء حتى تفرغ من اغتسالك, ثم تغسل رجليك بعد ان تخرج من هذا المكان, لان الميه اللي نازله منك بعد الاغتسال العلماء بيسموها ماء ايه؟ ماء مستعمل, ماء مستعمل لا يجوز ان تغتسل به او ان يمس جلدك بعد الوضوء والاغتسال. خلاص, دي ناحيه الاركان. تعال للسر في الركن ده, كل ركن سر. صل على رسول الله. انت كل اللي عملته ده طلعت من الحمام شكلك ايه؟ هجت ولا مش هجت؟ وتدعينا شكل سعيد ان شاء الله. فلانا بصلي تتق الله حب الخل الناس يا شكل سعيد تدبر الشر للناس ما تصليش ما تعرفش ربنا يبقى قلبك وحش لان شكلك خلقه بالبركه. فيبقى المسلم يبحث عن السر في العباده. انا غسلت وشي واغتسلت ولبست وطلعت قدام اخواني في المسجد شافوا شكل النبي كده طيب تظاهر الامر. طيب الله عز وجل هيبص على الجلابيه اللي تبقى تحتي ولا على وشي ولا على لحيتي ولا على قلبي؟ يبقى ندخل على السر ده. يبقى ده محط نظر الله. يبقى محط نظر الله مش الجلابيه ولا البدله ولا البستان بتاع التدريب ولا محط نظر الله الصوره ده طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا رياضي ولا مش رياضي. لا، ان الله لا ينظر الى ايه؟ صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم وعملكم. يبقى محط نظر الله ايه؟ القلب. يبقى وانا بغتسل وبتوضا يبقى حاطط في ذهني ان انا حر برضه زي ما نظفت ظاهري لاخواني ونظف باطني لخالقي. اذا اقتربنا من الجزء الفقهي ده الجزئيه بتاعت ايه؟ بتاعت تطهير الباطن مع الظاهر. لبست الجلابيه او لبست البدله او القميص والبنطلون او الست لبست الحجاب وخرجت ده محط نظر الناس. لكن انا اقول ايه؟ الجلابيه دي سترت عوارض. لكن حبيب لما كان يلبس الثوب ايه؟ الحمد لله الذي كفاني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس. صح ولا لا؟ يبقى الحمد لله اللي ربنا كفاني بيه عشان طيب اذا طالما ان ربنا كفاني اللي اواري به عورتي انا ليا عورات كبيره ولا لا؟ فاهم؟ ده احنا مليئين بالعورات. تخيل أن والناس تظن فيك خيرا وأنت قطعت الصلة بينك وبين ربك. يبقى تروح فين؟ لأن الناس ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى باطنك. وأنت بتلبس عشان تستر عورتك إن لازم ما تعملش عورات كثيرة كي يرضى رب العباد عنك. تعال للصلاة. أول ركن بعد النية الاستقبال الايه؟ القبلة. طب استقبال القبلة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بص على الايه؟ على الكعبة. ده ظاهر الامر. لكن باطن الامر يجب ان ينظر قلبي لمن؟ يبقى نظري الباصرة تنظر الى الكعبة او الى القبلة اللي تدل على الكعبة. وبصورتي ناظرة الى خالقي. فلما اتمثل ان انا واقف بين يدي الله أقف إيه؟ بخشوع وذلة واستكانة ولا أقف بالكبر وتين وفخر؟ أقف وتأدب مع الله سبحانه. لازم أدب مع الله، لازم أدب مع الله. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة قالوا قالت عائشة يا رسول الله يصنعون ذنوبا قال لا يا عائشة يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون من عدم القبول من الله. اسمع كلام ابن عطاء الله. أتوحد الله يا مؤمن. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ما تصلي على الرسول افتح لك باب العمل صل وتوب وتزكي وتحج وتعمل لكن قفل عليك باب القبول مش هيتقبل منك يعني لكبر لعجب لرياء لخداع نفسك لعدم اخلاص مفيش نيه كل ده. وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. يعني ايه؟ يعني رب معصيه اورثتك ذنبا وانكسارا خير لك من عباده اورثتك عزا واستكبارا. يعني معصيه تمشي دليل بعدها وتقول انا غلطان ده انا وحش احسن من لما طلعت تعملها تقول ايه؟ احسن مني؟ اجدع مني؟ انا احسن. لا عزيز استقبلت القبله خلاص وبعدين اكبرت تكبيره الاحرام. الله اكبر بايه؟ باللسان. قال السر ده ايه؟ الا يكذب قلبك لسانك. يعني لسانك بيقول ايه؟ لا اكبر من الله، صح ولا لا؟ ما معنى الله اكبر يعني ايه؟ مش اكبر من ربنا. لكن وانت في الصلاه بتفكر في الشغل وفي المدير وفي العلاوه وفي السفريه وفي امتحان الواد وفي الخطوه الجايه وفي بكره وفي الفلوس اللي ضاعت وفي العلان وترتان وعلان سبحان الله. يبقى قلبك هنا مكذب من لسانك ولا مصدق له؟ مكلف. انا عايز القلب يبقى مصدق مع اللسان. ادي السر في الايه في تكبيره الاحرام، لازم قلبك مع لسانك مع لسانك الله اكبر يا رب مش اكبر منك، يبقى انا في الصلاة مش هفكر الا فيك يا رب. طيب يبقى النية بعد الطهارة والاغتسال او الوضوء استقبال القبلة تكبيرة الاحرام وقفت لا اله الا الله وامتثلت لامره، تبدأ بقى في القراءة. قبل القراءة في ايه؟ استعاذة، اعوذ بالله من شطر غيبة الله سرك، وانت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تحط في ذهنك ان لا هو عدوك الاساسي، ليس عدو الا هو، لا اخوك عدوك ولا حماتك ولا خدك ولا عمتك ولا جارك، لا عدوك الاساسي الشيطان، لان شغلته يلهيك عن ذكر الله. ده بس بيستغنى شويه ايه؟ سبحان الله. انت عاوز بالله من الشيطان انت تحط ذهنك ان عدوك الاساسي. وبعدين فكر في القراءه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عدد لا يستوي بسم الله فهو اكثر اكثر عن ايه؟ مقطوع من الخير. اي عدد ما فيهوش بسمله يبقى ما فيهوش خير، مفيهوش بركه، ربنا ما يباركش فيه. وبعدين تبدا ايات الفاتحه بقى. انا عايز تتدبر وانت تقرا. الحمد لله رب العالمين. ليه العلماء دايما يوصلنا ان نقرا على نهج عشان اتدبر القراءه؟ شوف الحمد لله مين رب العالمين؟ يعني لا رب المسلمين ولا رب اليهود ولا رب النصارى بس ولا رب لا لا لا لا رب الايه؟ العالم وكل مخلوق من ايه؟ من العالمين. كل مخلوقهم يظهرون نفس الوحيد، يبقى انا ما فيش اعتماد الا عليه هو. لانه امر كل. وبعدين الرحمن الرحيم. يقول لك هو في فرق بين دايما العلماء كانوا يدعوا ثلاث طيورين. يا رحيم الدنيا او يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره. يا رحمن الدنيا لان الرحمن اشمل واهم واكبر من الايه؟ من الرحيم. في الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن، المستقيم والمنحرف، الطائع والعاصي، الكويس وغير الوحش، اليمين والشمال، المؤمن والكافر، الصالح والطارح. كل ربنا سبحانه ايه؟ يرحم في الدنيا. يا رحمن الدنيا ولكن ايه في الاخره؟ يا رحيم الاخره، لا يرحم في الاخره الا من؟ الا المتقين، فما هو بيتعامل منه ده؟ يعني ربنا في الدنيا بيرحم ده وده، لكن في الاخره لا يرحم الا الا المتقين بس، الا المؤمنين بس، الا الموحدين بس، الا الصادقين بس، الا المستقيمين وهكذا، سبحان الله. ودي الرحمن الرحيم وبعدين المالك يوم الدين، حضرتك او قرات انا مالك يوم الدين، ربنا هو مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين يبقى اذا خوفي ما يكونش الا منه. ورهبتي لا تكون الا له. وتوكلي لا يكون الا عليه. واستقامتي لا تكون الا من اجله. ورضاه وهو ابتغى يرث سهل يرث. اذا اول يبقى هو ايه؟ مالك يوم الدين، يبقى هو لا بس لا يقيم يوم الدين. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ يا رب لا يزير لك فيؤتى ولا حاسب لك فيرشى ولا ملجا منا الا اليك. من لا يعني انت مجلس وزير يدينا توصيه ولا احد حاضر مرسيه بحاجه ودخلنا ها؟ لكن ما جاش يلم سحر بس ولا في حد مزارف لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله. فلذلك العبد اللي منها ويقرا ما بك يوم الدين رب مجلس الله. وبعدين قال اياك نعبد يا يعني انا لا اعبد الا انت ولا اوحد الا انت. صلاتي لك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المتبعين. يا سلام شوف صلاتي نسكي محياي مماتي يبقى انا كل لمن؟ لمن خلقت؟ لمن خلقت؟ يا ابن ادم نعم يا رب خلقتك لنفسي فلا تعس وخلقت الاشياء كلها لك فلا تتعس يا ابن ادم ان فتك فاتك كل شيء وان كتبتني فقد كتبت كل شيء وما ضاع منك شيء. يعني يقول ايه؟ خلقتك لنفسي فلا تعس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون لا اريد منهم من الرزق ولا اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين لذلك. سبحان الله قال ايه؟ هل استغاثك فيما هو مضمون لك. بل ايه؟ استغامك فيما هو مضمون لك، وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انقباس البصيرة فيك. الترجمة دي والله عايز سن الترجمة صغيرة سنة كده سنة. استغارك فيما هو مطلوب لك، انت حاجة وضعك الله عليك على الجرح هيدا الرجل هتقول لك اكل العيش مرض، ولو الاسف تطلوك الا قدور الاسفة المدى ده ما تطلوك اللي تصليك ليه اكل العيش مرض؟ ايه اللي مرره؟ عشان انت عايز اكثر مما قد قسم لك ولا تقدر ما قسم لك. لان انت لو تسال نفسك لو خديت امر على واحد هنرموه في السجن ونعمله ان هو الحداد هيقتلك هيقتلك. وكل شيء كله عليك تعرف حداد يعني عارف ايه؟ نعم هيقتلك ان شاء الله ان شاء الله على حداد كل شيء الحداد ده على حداد الكوكب حالك انا كل ما اخش بيت وادخل باكر وراضي ويتقدر الخبر بصدر راسي هل يمكن السجن مجال للرجل ولا حاجة؟ هتوف جابوا تعالى من هل كل من الجنوب بتوعي خلص عليك يخوفوك إليك رابي بس قبل الشر يدعب أهل أول أهل الخير لأن الشيء اللي ولد المستقيم الشيء يمكن ما تقوش جنين لكن وش باطن وفن وحنين وقلتنا بعض منش معنا هاتف شكاته في جنوبه وهيتقل منش فبقى بيضيق الكريبة ياخد يا كمان هاتفنا عنه شكاته المهم أسباب الخمسة جعلتني راضيا ثقتي في الله عز وجل. يا سماء صبر مش مرات هنا عنده ثقة في الله وبعدين أو أن كل شيء علمت أنه مقدر من القادر الحكيم سبحانه. يعني وجدت في السجن لك أمر من أمر مين؟ أمر الله. أو أقول إيش؟ ده الفعل اللي قال وانا مش عارف العسكر اللي قبض وانا القانون اللي لا لا لا لا النمامين اللي عمل ده كله الله قدره الله قدره. مفيش حاجه في الكون تقع الا بتقدير الله فانا بجي لك بتقدير الله. نمره اثنين نمره ثلاثه ربنا يصوم هناك من هو اشر من ذلك يمكن في مسار اكثر من كده بل يمكن مسار صغيره شويه. يا سلام شوف يا اخي وانتظار الفرج نوع من العباده فانا انتظر فرج الله. سلام. والخمسه ده انت بتقولها كده الخمسه ايش؟ قال ثم بعد ذلك ان صبرت على هذا اثرني الله الجنه. خلاص فانا راضي راضي لا اله الا الله لما تحس الغيبه دي مساله الثمره من ثمرات الناس. اياك نعبد واياك نستعين يا رب العباده لك انت بس ونستعان منك انت بس. وبعدين قال تهدينا الصراط المستقيم. قالوا الصراط المستقيم بتوع الهندسه هو ايه؟ اقرب الطرق الموصله بين نقطتين والخط الايه؟ المستقيم. في ناس تحط طرق اسكندريه عن طريق اسوان. هو طيب يفضل يلف ويدور ويضرب بس في حته وتاخد بس مفيش الا هو الامر اللي هو لكن دور لو طلع من الطريق الاسكندريه مسيره 20 كيلو. دي نفس الطريقة الصورة ب 1200 دي نفس حتة جبت ال 1200. فالطريق المستقيم أقرب الطرق. ليش؟ الحديث صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة معاهم عصر راح خط خط على الرملة وراح حوالين خط عمل خطوط متفرعة يمين وشمال. قال يا رسول الله قال هذا صراط الله المستقيم اللي هو الخط الأولاني ده وعلى جنباته طرق مغلقة على بارعة كل منها شيطان فإن سلك العبد فيها أسلمه الشيطان لمن يليه. فلما يصل من اللي بعده يوصله للي بعده واللي بعده للي بعده واللي بعده للي بعده خلاص. زي ما قلت لك المثل قبل كده الإله يسرق الأتوبيس مثلا يتمسك يتوني في الإيه؟ في السجن ثلاث أسابيع. الحريق الثلاث أسابيع تقول له توبتك إيه؟ يقول له سرقت في الأتوبيس. يقول له يا خال يا خال دي شغلانة برضه حق تدخل عليها السجن مفيش ولا عندك ايه؟ تاخد في المخدرات يدفع عليك يتاخد المخدرات يتاخد عليك يقول له 10 سنين انت تهمتك ايه؟ انا كنت بتاخد في المخدرات يا خالي التجاره دي تاخد في الهيروين يروح تاخد في الهيروين يقول له تقديرك ها؟ بالله عليك مفيش حد منهم قال له جرب التوبه ها؟ انا هو برضه قال له مع سيدك انا كنت بقول له يا عمي يعني بس على نعم ماشي ينام انت ربي. ها يوسف يا انت الخير وما كان ربك نسيا. لكن لو هو يقع في السلطان عند حد يقول لك ايه تشتغلني. ها جيت لكل صاحبك بقى تشتغلني بقى انا راسي بقى بقول لك ايه تشتغلني اصلي وقت انا اصلي وقت انا ايه انت كنت صاحب هنا هذا يصوت لكن يوسف انت كنت تنام هنا ويرقص انا مش عايز يرقص انا عايز يصوت. ليش؟ اذا سكتت مؤاده ان اسرع ابليس بالهرج يصرخ ويقول يا ويلي قدرت بالسجود فلم اسجد ونظر ماذا بالسجود فسجدت. حذروا دخل عليه خوف هو فرحتك يوم ما رد عنك جهنم. لكن انت عكس عليه كل يوم حصلنا غصب عنك حصلنا غصب عنك ابليس ابوك السجود انا مرة حصلنا وكده مش فكروش فقط يبقى اهدنا الصراط المستقيم. أنا صراط يا رب الصراط الذين أنعمت عليهم أذكرك تتذكر اللي أنا عليه ربنا من النبيين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس اللي رفعناه مكانا عليا سيدنا داوود وسيدنا سليمان اللي ربنا أتاه فضلا وملكا وحكما ونبوة وسيدنا موسى الكريم وكلم الله بالتسليمة وسيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مرة سيدنا خليل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصراط الذين أنعمت عليهم الصراط الرجل الثاني في المكان اللي انا معلوم من الصحابه ذكر ابو بكر وعمر وعثمان وعمر وعشر وبشرين في الجنه. رجل بكر ذكر التابعين هذا البصري وابو بكر ابو حنيفه وذكر العلماء والشفاء مالك والشافعي واحمد وبعدين اشتغل في السنه الفلانيه والتقويم الجوزيه وصلاح الدين الايوبي وخالد بن الوليد كل رجل انت ايه مع المجنون انا عرفت عليه وهذا المغضوب عليه الوحشين هذا مش عارف لا فرعون ولا هامان ولا قارون ولا نبوت لخلق ولا منحربين ولا من يملك الناس ولا ولا ولا يبقى قدامك صوره كامله سيئه للذين غضب الله عليهم والضالين والذين تغلبوا من رحمته. وفي الاخر تقول امين يعني استجب يا رب. يبقى انت صرخت بعقلك وقلبك مع ايات الفاتحه فلم تسكت. الله يا رسول ربنا معناه بل حسن البصر يصلي ولا ايمان. فاذا نصرت الناقور راح وحش الشرف خلصت الشرف الثاني عايز القصه قامت اخوانك خبر ابيض شوف الناس بنعرف نفسه اذا نظر في النقود في كم مره قلت عم النقود بس خلص خلص خلال الرجل خلال الحياه المسلسل حبيت بس مسلسل ها مسلسل يا عم ها ربنا يفتحنا من السلاسل والابلاج ها فانت سبحان الله خلقت مع هذا الطريق انت ترجع بس وقف لله رب العالمين قال سبحان ربي العظيم قال لما تسبح باسم ربك العظيم انا تعلق ورجعت سبحان ربي العظيم وفي كل وحده وحده سكته ومقدار تصفيقه يبقى ثلاثه كده ثلاثه كده ثلاثه كده بس رب العظيم مش بتاع الوضع ده ها الاولى والثانيه وحده يبقى ثلاثه ثلاثه بين الاولى والثانيه وثلاثه ثلاثه وبين الثانيه والثالثه يبقى خمس بحر كده تحسه صح المهم معرفة يبقى هنا الجنة التسعة تسعة تسعة مش سحابة سحابة سحابة ايه انا عندي تركة على سعر خمس وما تتبرش وضربة صحيحة قصة لما تتبرها بسرعة وقام من الرسول سريعة يعني الشتير انا اللي بيجعلني كثير من الائمة لما يسكت بعد الفاتحة شوية الدمع كله يبدأ في الجسدة يا رب فتحت انا ارمك بقرمان حرام لانك بلاش ارمك انا مش ولا اتكرر الفاتحة قراءتها صحيحة لأن العلماء بيقولوا لو أن حرفا من الفاتحة غير عن الشاعر نفس والفاتحة روح بطلة الصلاة ولو ترك الصلاة لك أحيانا بتنوع بس مستعجل مش أحيانا أنت غريبا مستعجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبقى بسلام تخرج الظهر ابن ابليس ده لك ايه انت فاضي ده وراك تموت شغلان خلص ماشي حالك كله ماشي حال حتى بالصبر كل عام بتشوف وبلاش عام دي لازم تتلوش تخلص خلاص رد على مهلك لو هي مكانك تبقى صحيح كان وراك فلان انا رد على روح النبي لو مسك ومن الصالحين انت قلت ايه بقى ان شاء الله؟ ابقى بص على بعض المصلين وهم بيصلوا طب انا احيانا على المنبر نفسي انزل اخد واحد في الاساس واخد الله اكرمه على المنبر لو وهو جاي متاخر وخدت الرقاب والرمله والتوكل على جهه رجل سعاد المصلين وواحد كله جاي يزاحم برضه وقال اخر الناس هتقعد تعمل صف واخوانا لو انا عارف الصف هيبدا الساعه 8 لما كنا موجودين يمكن لسه ما تتحرش الناس بس ساعتين انا قاعد وابتدى انت كل هذا قاعد في صف عاشر والاثنين وتجاي الساعه 8 كده على الطريق عايز يروح يصلي صف برضه وراجل من الصف ياكل عنده بنج تبقى على وش رجل قد نظرة مفيش فايدة مفيش فايدة لا اله الا الله الناس الناس بتحساش عنده كده حياة لكن الحياة لما يلاقيني سبحان الله لن الفاتح هنا على مهلك سبحان الله قال لو مات هذا لمات على غير جنة محمد لما جاء يكروش في الصلاة ينقص في الصلاة الرجل دخل في زمن سيدنا عمر ما جاش الصلاة راح داخل المصلي العصر كروته زي حالاتنا كده هو اكيد مش احد اسمه في حد زي حالاتنا اكيد صلى العصر ده في 10 دقايق ربع ساعه عشان عمر اعتبر بايه؟ سرعه لان كان الصحابه يصلوا بال 60 ايه ويعتبرونها تخفيفه اللي كل الناس حافظه هو صلى بالناس ده يخفف طب يا فاطمه لحظة انت حافظ ايه؟ طب تعالى يخفف بالنسبه لايه؟ يعني انا 100 ايه 50 ايه ها؟ ما تخافوش مكان الرشيق يخف في الصلاه احسن لا تحطوا على الامر ولا فات هيفتح لنا بقى في الليل اقول لك المهم الرجل راح مصلي العصر الكروته وراح رافع ايديه للسماء اللهم زودنا من الدور بعيد ده دور راح راح لغايه ناس متغاظ بقى راح ماسكه من دور راح موقف اقلاص المهر يا معظمه العروس عايز عروسه هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا ده كان في الشيطان عن طريقه عن حرف عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد واربعة قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء قبل 12 ركعة خير وبركة عايز تقوم في الليل المستغفرين بالاسحار خير وبركة عايز تقوم اول الليل من القانتين خير وبركة عايز تقوم المقيمين لله من خص البيت ده كله خير وبركة ها قال والله ما ازيد ولا ما انا مصلي الا لخمس ارك اقرا اصول الجمعة عليهم بس ايه كمان؟ قال له الزكاة شرح لي الزكاة زكاة الزروع وزكاة الثمار وزكاة الدور وزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة قال في حاجة غير دي قال له إلا أن تطوع عرفت 500 جنيه زكاة خليتهم أنت 600 غير برد عرفت 1000 خليتهم 1000 ونص غير برد قال والله ما أنا فيش ما فيش إلا هي دلوقتي ما فيش إلا اللي تحتوه ده الحساب إيه في حاجة ثاني قال له فيه قال له رمضان قال له رمضان قال له شهر في السنة في حاجة غيره قال له في يوم الخميس وفي عشرة من المحرم عشرة من المحرم وفي عشرة من ذي الحجة وفي سبحان الله أيام طيبة ربنا بيقبل التصيام يوم ويوم لا أيام سيدنا داوود كل الكلام ده كله أنا أول ما فيش إلا أول رمضان لو واحد من الأعراب ده راح واحد من إياهم بقى من اللي هم بيقسوا الناس من رحمة الله ويقول له والله أنت فاهم هيبقى غني الرسول ما يقدرش على غني بالرحمة في حاجة تاني قال له في قال له بقى يعمل حج الحج ده قال له ده في شهور الحج يا ابن الصلاه ده في الحته روح تعمل كده وكده والكلام المناسك ده لمن استطاع قال له غيره قال له انت تطوع ايه تطوع عمره ده قال له والله ما ماشي ده مش هو الحج ده كفايه اعمل حاجه واحد يروح مكه وماشي ده الرسول بص عليه كده صلى الله عليه وسلم قال ايه ابلها الصدق يعني ايه يعني الراجل ده انصلى الصلاه الخمس لك وصام رمضان بس وأدى الزكاة فقط وما تنفس صرفه وحتى بيت الله إن قدر ولا استطاع فقط ما نفس عمره ولا نوافل ولا غيره مع صدق نية وصفاء قلب أفلح وأبيه إن صدق في رواية مسلم أو أفلح إن صدق في رواية البخاري أو أفلح لله إن صدق في رواية الترمذي المهم أفلح إن صدق يعني الراجل ده من أهل الجنة إن شاء الله رب العالمين السؤال اللي يعتبر بقى عشان نعلم على الحديث واحد يقول الله يعني احنا كلنا نعمل زي الراجل ده لا الرجل الاعرابي ده كان قلبه ابيض ها مش قلبه ها قلبه يتشاكل ها زي ما انت بتقول دايما شغل لمراتك ها كل ما تناهر انت وهي طلع كلمه التشاكل دي ها سبحان الله فالقلب في المليان ده سبحان الله في حاجات كتير قوي فما ينفعش تديها بال لو هو فاهم يعني حاجه عن تناقض لا مش حاجه عن تناقض دي لا لان اخترانك رجل بالدور فلاهي. فانت تزوجت ناس قال اذا نقص الصلاة الرب انا له من تطوع. نقص الزكاة الرب انا له من تطوع. لا يصيام انا له من تطوع. يبقى النوافل دي انت بتزود الرصيد بتزود الرصيد بتزود الرصيد. فربنا سبحانه وتعالى لما انت بقى بتضيف الى الفريضة النافلة فانت بتغطيها وبتعملها تغطية زي الحساب بتاعك في البنك لما تغطيه لما تسحب على الايه؟ على المكشوف. انما ايه؟ يبقى الحساب وانت بتغطيه بايه؟ بنوافل وبزيادات عند الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله هذا الحديث نستطيع في الدقائق الباقية البسيطة من فضل ان شاء الله. الحديث الثاني اللي يشرحه اللي رواه سيدنا عمر وبرضه في كتاب الامام برضه عشان يبقى حديثين برضه بس شاكين في بعض اللي هو حطوه برضه حضراتكم. جاء الينا رجل او دخل علينا رجل شديد بواب الثياب شديد ثواب الشعر شديد بواب الوجه ليس علي امر من اثار السفر ولا يعرفه منا احد. وصف سيدنا عمر راجل جد جلبته بيضه بسيطه قوي وشه ابيض شعره اسود ما عرفش رجل السفر مش من اهل المدينه ولا من مكه ولا من عرفه. فجاء ركبته الى ركبه رسول الله انا كده حط ركبه يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. قال له ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصوم رمضان تحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيل. قال صدقه. قلنا هذا من يساله ويصدقه. انا هات السؤال ابدا جديد قال لي الصحابه يا سنين برضه ما كفوك ان يقوموا يجيبوا الرجل من قفاه. ها؟ بس ايه اللي لا؟ يطلع واحد عزيز قوي علينا كلنا. ها؟ طيب اخبرني عن الايمان. قال الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خير وشر. قال له صدقت. عجبنا يسال وصدقت. اخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك. قال له صدقت. عجبنا يسال وصدقت. اخبرني عن السائل. قال لي ما المسؤول بأغراض من السائل. عايز اقول له ما انت فاهم يا اخي. انا مسؤول بأغراض من السائل فان الرسول ما كتبش عن شخصيه السائل لغايه دلوقتي. ها؟ قال له هذا نور ابوك. اديني علامات ولا ملكه. قال له ان تجد القطاش العراش العياره رعاه الشاه. وفي رواية البخاري تصلي منها ليه؟ رعاء الجبل او رعاء الجبل. رواية طبعا. رعاء الجبل او رعاء الجبل. ها؟ عندنا الحفاظ، الغلاة، الغابة، رعاء الناس. ها؟ يتفاعلون في البنيان. وان تلد الامة وحدها. وان تدور الامانة. قال وكيف دعاها؟ قال اذا وصل الامر بغير اهله فقد ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال صدقت. ثم ركب يلا اتدرون من هذا؟ قلنا والله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم. يبقى شوف الصحابه شافوا جبريل في صوره بشريه. وبعدين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتحل من تعرفين بمين؟ خاص منهم اكثر. فخلاص صدق هكون مين يعني؟ واحد ده واحد يعني بنلاقي النجلة الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم بأمة في امور الدين. الله ورسوله اعلم ان فلان في امور الدنيا، انما في امور الدنيا تقول الله اعلم. يعني تقول فلان جه من السفر تقول الله اعلم. تقول الله ورسوله اعلم، لا. لكن مسأله من مسائل الدين تقول الله ورسوله. اقول واضحه دي. هي برضه جزئيه بتخلق مهمه. يعني في امر الدين الله ورسوله اعلم. خلاص؟ في امر الدنيا الله اعلم. بس. لان هي علاقه ان انتخب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في امور الدين. لا، يبقى امور الدين هو قال صبوني ما شئتم في امور دينكم. احبتي في الله هذا حديث اخر يشرح الحديث السابق وهم من تغيير الحديث الثاني او اخر لما قال سيدنا الحبيب عن علامات الساعه. قال له اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال له تضيعها يعني ايه؟ قال له يعني اذا وجد الامر بغير اهله فاتقي الساعه. لما الامر يكون بيك يعني لما تختار رعاه او جماعه ما بيصلوا رعاه ربنا وقلت مثلا هم دول اللي قادمين على امر الدعوه او امر وجود الله يبقى ده امر من ضبط طبيعي الامانه. لما تلاقي واحد من عيال الناس اسمه امين المكتب او امين الصندوق او امين مش عارف الايه مش عارف ايه ايوه واخد بالك انت وده حرامي امين الشرطه فتلاقي امين اللي هو مش امين يعمل ايه؟ ومتعين نفسه صرف 20 ألف من الأعمال ده أمين. أمين سبحان الله.